يقول نظرا لما يبذله فريق التفريغ في موقع علماء اليمن من جهد في تفريغ الدروس والمحاضرات والفتاوى، يقول نرجو منكم تقديم نصيحة وشكر تشجيع وتحفيز لهم. أقول لفريق التفريغ في موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن لدروس المشايخ ومحاضرات وخطب وفتاوى، أقول لهم جزاكم الله خيرا نعم ما تقومون به، هذا عمل صالح تشكرون عليه، يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأنتم في عون العلماء علماء الدعوة السلفية في اليمن. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، وشكر أيضا للقائمين على الموقع الأخ عيسى وفقه الله وجميع من يتعاونون معه على هذا الخير العظيم، نشر العلم، نشر الدعوة، نشر الفقه في الدين، نشر الفوائد والنصائح والتوجيهات والفتاوى الشرعية. ما نقدر أن نجازيكم به إلا أن نقول جزاكم الله خيرا على قيامكم بهذه الدروس، سواء دروسي أو دروس الشيخ الإمام أو الشيخ البرعي أو الشيخ عثمان السالمي أو الشيخ الدماري أو الصوملي أو غيرهم من مشايخ أهل السنة في اليمن، وفقكم الله وجزاكم الله خيرا. اجتهدوا في النص، تحروا الدقة فيما تكتبون، وإذا كان هناك آية فيها شيء من التحريف عدلوها، فأنا آذن لكم، عدل أو حديث عدل إذا عدت إلى الأصل جزاكم الله خيرا، أو كلمة غيرها أحسن منها. وإن كنا نحب أن تعرضوا علينا ما يشكل عليكم، لكن بالنسبة للقرآن عودوا إلى المصحف وخذوا الآية من المصحف، وبالنسبة للأحاديث ما عزوناه إلى صحيح البخاري يكون أخذه من صحيح البخاري، ما كان من صحيح مسلم من صحيح مسلم، وهكذا بقية كتب الحديث. المهم كونوا طلاب علم جزاكم الله خير، اجمعوا بين هذا طلب العلم والدعوة إلى الله والتعليم والإعانة للمشايخ. فالحمد لله الطلاب الذين عندنا جزاهم الله خير يشاركوننا في الرأي وفي المشورة وفي الفوائد وفي المسائل، وأنا مرتاح جدا بوجود طلاب العلم المستفيدين الذين يتعاونون معي ويشاركوني ويردون علي بعلم وببصيرة، وفقهم الله، وأنتم كذلك وفقكم الله، ونسأل الله أن يعجرنا جميعا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا، إنه سميع الدعاء. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.